رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فأمدنا بمدد من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. صلنا آية 38 من سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يقول تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دعيه زيد بن حارثة. وقوله تعالى هنا دعيه باعتبار ما كان، يعني كان يدعى ابن محمد، فلو حذفت كلمة دعيه كان أحسن، لأنه لم يكن فيما بعد دعيا له، وإنما كان في اعتبار ما قد ما سبق. فيما فرض الله له، فرض هنا بمعنى شرع أعم من كلمة أحل، لأن أصل الفرض قطع الشيء، فكأنه يعني قطع له هذا الحكم، وهو حل أو مشروعية تزويج زينب لا حرج، ما ليس عليه حرج، لا تستعظم هذا الأمر، لأن هذا أمر مباح، لأن الدعية أو الإبن من التبني زوجته لا تحرم على من تبناه. وقوله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذا حكم الله في الأنبياء قبله، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج. هذا هو سنة راجع إلى ما يشرع لهم، وليس المعنى أنهم كان لهم أولادا من التبني وتزوجوا بنسائهم مطلقاتهم، واضح؟ إيه؟ وإنما المراد أنه سنة الله، سنة الطريقة الأصل، في الذين خلوا من قبل من الأنبياء يشرع لهم وينسخ، ومنهم من أبيح له التزويج بمئة كما جاء عن سليمان، ومنهم من هو أكثر. فإذا كان من سبق من الأنبياء أبيح لهم، ومنهم من أبيح له التزويج بأختين يجمع بينهما كما كان من يعقوب، لأن هذا كان مباحا فيما مضى، والتزويج بأكثر من أربع كان مباحا. فإذا هذا كما أن الله شرع ذلك لمن هذه الأحكام المختلفة لمن سبق من الأنبياء، فكذلك يخص نبيه أو يشرع له ما يكون له خاصة أو لأمته معه. إذا هذا في قضية زوجة المتبنى أو الدعي عام، حكم عام. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقص في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا. وواقعا دام أن الله قدره وأمر به شرعا أو قدرا، يعني كان أمر الله قدره وشرعه، لهنا قال قدرا مقدورا، إذن الأمر القدري، قال كن فيكون، لا يمكن أن يرده أحد. نعم. وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، لا محيد. نعم يا شيخ، ترى التاء والدال والطاء متقاربات متجانسات، يعني بينهما الصفات، لذلك كل واحد تعطونه أيوه لا محيدة. وواقعا لا محيدة عنه ولا معدل، فمن شاء كان فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يمدح تبارك وتعالى الذين يبلغون رسالات الله أي إلى خلقه ويؤدونها بأماناتها ويخشونه أي الذين على الموصول إما مبتدا أو صفة لما قبله، لأنه قال سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأنبياء. الذين يبلغون رسالات كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم، فهم يبلغونها ولو كانت فيها بالنسبة لهم حرج، يعني حرج استحياء، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيتكلم المنافقون ويذمون ويقولون، فقال وتخفي في نفسك ما الله مبدي، حرج كبير من حيث إحراج، حرج كبير معنى الإحراج، ولكن ليس عليه حرج شرعا ولا ملامة ولا ذم ولا قدح ولا نقد أبدا، بل هذا كمال أن يمتثل أمر الله ولو كان على نفسه فيه مشقة، فكمال مثل من قبل من الأنبياء لا يخشون أحدا إلا الله، فهو كذلك لا يخشى أحدا إلا الله، ولذلك امتثل أمر ربه وإن كان الحياء عنده شديد صلى الله عليه وسلم، كان شديد الحياء جدا عليه الصلاة والسلام. نعم. ويخشونه أي يخافونه ولا يخافون أحدا سواه، فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله. وكفى بالله حسيبا أي وكفى بالله ناصرا ومعينا وسيد الناس. قرأت ويخشونه ذا ويخشون ويخشونه ها من عندي ويخشون يعني رسم خطأ، لأن الآية ويخشونه ولا يخشون مصحح عندك يخشونه يخشونه طبعتكم هذه مشي طبعتكم أي سنة؟ ثانية ولا ثالثة ولا هذه أقدم هذا العاشرة طبعا العاشرة سنة كم 1434 إيه لا أنا ثانية شوف معدلينا طيب ماشي. وكفى بالله حسيبا أي وكفى بالله ناصرا ومعينا، وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسيبا وكفى بالله حسيبا جعلها ناصرا ومعينا، شوف غيره يقول وكفى بالجلالين يقول حافظا لأعمال خلقه ومحاسبتهم حافظا، لأن الحسيب من المحاسبة وذاك الحسب الذي من الكفاية، يقول الشوكاني وكفى بالله حسيبا حاضرا في كل مكان يكفي عباده كل ما يخافونه أو محاسبا لهم في كل شيء، جعلها من الحسب يكفي حسيب من على الوجهين يعني.

فيها أنه يعني أنه يأتي بعلم غيب ونحو ذلك. في نسخة يعني هذه هي الصواب تمخرق وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرجيات فكلها محال وضلال عند أولي الألباب كما أجر الله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجي أنه حجاء عن العقل وحجاء أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختم لأن الأسود العنسي ومسيلمة قتل على الكفر لم يتوب لذلك قال لعنهم الله وكانوا يدعون النبوة والرسالة وأنهم يوحى إليهم ويأتون بأشياء كذب وأمور سحريات وهكذا فيصدقهم الناس ويفعلون نعم وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال هذا آخر المدعين الكذابين مسيح الدجال نعم وهناك دجالون كثير فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب لاحظ العبارة قال فيخلق الله يخلق الله معه من الأمور يعني هذه الأشياء التي يأتي بها من السحر وكذا ليست من خلقه هو إنما يجعلها الله فتنة للناس لا يتبعه إلا الضال يعني الدجال الأكبر يأتي بأشياء كبيرة جدا يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت جعل الله ذلك إما بأشياء يمكن منها طبيعية مثل ما يصنع الناس الآن ألا ترون الناس اخترعوا أشياء تنمي الزرع بكثرة وقوة ها؟ الكيماويات هذه والمواد هذه ما استطاعوا الاستمطار هذا من الذي أقدرهم عليه الله عز وجل وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا عمل الله الذي أعطاه الأسباب أن يطوف الأرض ويقوى على ذلك وإلى آخره فمثل هذا فقد يكون ذلك الرجل معه أشياء ويخفيها عن الناس فيظن أن أو يأتي إلى أناس ما يعرفون يقولون كيف هذا معه مثل الذين لما جاءت كثير من الناس في زمن كان لما جاءت التليفونات والبرقيات قالوا هذا سحر برقيات ترسل رسالة قالوا هذا سحر كيف لما سمعوا الراديو يتكلم قالوا هذا سحر صندوق يتكلم يسمعون فيه فيأتون الناس ويظنون لكن لماذا قالوا هذا سحر لأنهم على عقيدة الإيمان أنه لا يمكن شيء يستطيع أن يفعله إلا الله فإذا لم يكن كذلك فهو من هذا هو الأمر ما فيه أنه يأتي أنه ولذلك جاء في الأحاديث تفسير يعني من راجع قصة الدجال تفسير كيف أنه يخلق يحيي الميت إنما هو من الشياطين الذين معه ويخرج على صورة أبي الرجل فيقول أحيي لي أبي فيأتي فيقول أنا أبوك فصدقه واتبعه يا بني وهو من الشياطين تبعد وهكذا فالشياطين مع السحرة ومع الدجالين يأتوا حتى يأتي الجاهل إلى الساحر ويقول له في خبره يقول أنت أبوك فلان أمك فلانة وعندكم كذا وصار عندكم كذا يقفصت قل فعلا قال وكنت أنت في يوم كذا وكذا من أين هذا من رأيه من الجن معه سحر أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وجود فيظن الجاهل أن هذا معه علم الغيب أو تخبره الملائكة فإذا ادعى النبوة قال صدقهم المختار بن أبي عبيد الضال الكذاب ادعى النبوة وقال إنه يوحى إليه في زمن في أواخر الصحابة، وتبعه ناس، هؤلاء الرافضة تبعه، صدقون عندهم المعظم المختار النبي تبعوه، صدقوا أنه يوحى إليه. فجاء رجل ابن عباس وقال المختار بن أبي عبيد يدعي أنه يوحى إليه، قال ابن عباس صدق. قال كيف صدق؟ أنا أوحي من بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال ألم تسمع قول الله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض زخر شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخر في القول غرورا، إنما الذي يوحي إليه الشيطان، هو يأتيه شيء، يأتيه صوت وكلام الشيطان فيظن أنه جبريل. وهكذا الآن الذين يفعلون هذا الشيء عند الناس، هذا التصوف والخرافة، حتى يقول القائل منهم إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له كذا وكذا، وأنه مد يده له من القبر وصافحها، هذا موجود عنده، وأنه ويقول في اليقظة ليس في المنام، في اليقظة، ويزعمون ذلك. الشيطان يأتي، شيطان يأتيهم ويزعم لهم ذلك، ولذلك يخبرونهم بإيش؟ يخبرونهم بما هو خلاف الشرع، ويأمرونهم بالشرك، لأن الشياطين ما تأمر بالهدى. قل هل أنبئكم على من تنزل، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذب. هذا هذه صفته، لذلك تجدهم على هذه الخرافة، على هذه الخرافة، ولا لا لا إيمانهم ضعيف، وأهل سحر، وأهل تقرب إلى الشياطين، تقرب إلى غير الله، ولا يأمرون بالتوحيد ولا بالسنة، ما يأمرون إلا بالبدع والخراب، ولا يشهدون الجمعة والجماعات، وإن شهدوها فليس على صواب، إما على غير وضوء أو نحوه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من تقربهم إلى الشياطين. نعم. فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها، وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه، فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون. لو يقول قائل مثل ما قال المعتزلة، قالوا أنه أنكروا حقيقة السحر وأنكروا حقيقة هذه الأشياء، وقالوا كيف إذن؟ إذا قلنا ذلك جعلنا أنهم يخلقون، فقال أنه إن قال العلماء، أو قال جعلنا أنهم إذا قلنا بذلك اشتبه النبي بالساحر، فيجيب الشيخ يقول يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها، لا بد فيها خلل، هذا الذي يأتون به لا يكون، لا بد معه باطل يوحي الشرع يدل على أنه هذا مبطل، وهذا من تمام لطف الله. نعم. فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق، هذا هو اتفاق، يعني موافقة بما يشتهونه ويريدونه، أما أنهم يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر لأنه شرع، لا. نعم. أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره، ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم الآية، وهذا بخلاف الأنبياء عليهم السلام، فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه، مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات، فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرا ما دامت الأرض والسماوات. صحيح، الأنبياء معهم في سلوكهم وأخلاقهم ما يكفي في تصديقه، ولذلك لما قالوا إن الذي يوحي إليه إنما هو جن ويكلم، قال الله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، هل هو تقولون أنه أفاك؟ لا، هم يقولون الصادق الأمين، هم يقرون. هل تعرفون عنه الفسوق والفجور؟ لا، المعروف أنه ليس فاسقا بل بار المحسن. الله يقول تنزل على هؤلاء الصفات، ما تنزل على شياطين، ما تنزل على مثل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتجانس معهم. ها؟ طيب، ثم قال والشعراء، ما زعموا أنه شاعر، قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ما تجد مع الشعراء أبو بكر وعمر والصالح والمير. تجد إيش؟ أهل الغواية، أهل الغواية تبعهم الغواية. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون مرة في الغزال ومرة في الهجاء أودية الشعر، ومرة في المدح ومرة عند الملوك يتملقونهم ويمدحونهم. هذا الذي يعظم الله ويأتي بالتوحيد ويأمر به، وليس له من هذا الشيء شيء. فلذلك رد عليهم، هذه ما تنطبق عليه، هذه تنطبق صفاته تقولونها ما تنطبق عليه مما قالوا من شعر أو كهانة أو وحي شياطين، لا هو وحي من الله. اللهم صل على نبينا. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى، المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المنن لما لهم في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب. روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. وهكذا رواه. والورق الفضة، الذكر أنفع من هذه الحيهية لأنه سهل، ولذلك سهله الله. كل ما هو أنفع للناس يسهله الله. شوف الماء أنفع للناس ما يستغنون عنه، سهل ورخيص. الهواء أكسجينه ما يستغنون عنه الناس، سهله الله. القوت من الأطعمة مسهل ميسر، التمر والبر مسهل ميسر، ليس مثل ما زاد عنها كفاكهة وأشياء كماليات، تلك تجدها غالية. لماذا؟ رحمة بعباده. فجعل الذكر الذي لا غنى عنهم لهم عنه أسهل شيء، ويظن الناس لأنه كونه سهلا أنه ليس بذاك المكان، لا هو عظيم جدا. ولذلك صار، ولذلك هو من نعيم الآخر في الجنة. في الجنة دار جزاء ليست دار تكليف، ومع ذلك يسبحون في الجنة. إما إذا أرادوا شيئا دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها دعواهم، إذا أراد شيئا قال سبحانك اللهم، ويريد الأمر الفلاني فيأتي في الذكر. وفي الحديث: يلهمون التسبيح والتحميد والتهليل كما يلهمون النفس. صار مثل النفس عندك فيه مشقة، إذا ما في الإنسان فيه ربو ولا فيه شيء سهلا، حيث أصلا من حيث لا يتكلف وغافل يتنفس. كذلك التسبيح، لماذا؟ لأنهم لا نعيم بدون ذكر الله. ومهما كان الإنسان، شوف الإنسان إذا وضعته في ملذات الدنيا وغفل عن ذكر الله وغفل عن الصلاة وعن العبادات تأتيه الوحشة، ولو كان في ملذات الدنيا كلها. ولذلك تجده يبحث، يتحول من شيء إلى شيء، يريد إيش؟ يبحث عن السعادة. بينما لو كان عبدا متصلا بالله بالعبادة والذكر من أشرح الناس صدق، ما يحتاج إلى هذه الأمور. سبحان الله. لذلك الله يستره وخففه، وهو أفضل الأعمال عنده سبحانه، لأنه مقصود أصله. كيف هنا مثلا الجهاد وسيلة لإقامة ذكر الله، الصلاة وسيلة للقيام بها، للقيام بذكر الله، نفس الصلاة. الحج: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. في كل هذه العبادات البدنية إنما هي لإقامة الذكر. كيف يقول شخص كيف الذكر أفضل من الصلاة؟ الذكر أفضل من أن تلقوا عدوكم وتضربوا عناقهم، هي أفضل من هذه الحيثية، لأن ذلك شرع لأجل إقامة ذكر الله، فالذكر الذي هو الأصل وهو المقصود أفضل. وهكذا لذلك العبد يحرص عليه، يحرص على الذكر. نعم. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن قيس قال سمعت عبد الله بن بسر يقول جاء عربيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فمرني بأمر أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وروى الترمذي وابن ماجة الفصل الثاني. وقال الترمذي حسن غريب. الحديث صحيح ليس لسانك رطبا من ذكر الله. قال شرائع الإسلام قد كثرت علي. شرائع الإسلام يعني الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون منها المواجب ومنها المستحب، لكن يقول الشرائع المستحبة كثرت علي ما أستطيع أن أحصيها كلها، فمرني بشيء من الشرائع أتمسك به. ولذلك الفقهاء يأتون يبحثون إذا جاءوا إلى النوافل في التطوع قالوا أي أفضل التطوع، لأجل أن الإنسان لو أراد أن يتمسك بشيء فيذهب إلى الأفضل إن كان يستطيع، إن لم يستطع فيذهب إلى الأفضل مما يستطيع. فهنا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيسرها وأفضلها، لأن من واظب على الذكر أعطاه الله قوة على العمل، وسواء العمل الديني أو العمل الدنيوي. والأدلة على هذا كثير، وذكر هذا ابن تيمية وابن القيم. نعم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. وقال ابن عباس في قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه، فقال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال. وقال سبحوا لما قال اذكروا الله ذكرا كثيرا حتى في قال فاذكروا قياما وقعودا وعلى جنوب في جميع الأحوال، وقال وسبحوا بكرة وأصيلا في أول اليوم وفي آخره. وقال وسبحوه بكرة وأصيلا فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. هذا قوله سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم، أي إذا ذكرتموه ذكرا كثيرا إذا ذكرتموه صلى هو عليكم، كما قال فاذكروني أذكركم، صلاته يعني ذكره وثناؤه عليه كما سيأتي. وكذلك الملائكة تثني عليكم بالاستغفار لكم. نعم. والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله كثيرة جدا، وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذلك. وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي والمعمري وغيرهما. ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محي الدين النووي، وقوله وسبحه بكرة وأصيلا. تعرفون كتاب النقافي، كتاب الأذكار النووي، وابن القيم كتاب ابن القيم الوابل الصيب، لعله يعني أحسن منه من جهة أنه يعني شيخ محي الدين النووي طول في بعض الأحكام. ذاك ذكر الأذكار الصباح والمساء، أذكار موظفة، وقدمها بمقدمة في فضل الذكر جميلة جدا، أطال في ما جاء في الكتاب والسنة من فضائل الذكر ومن ثمراتها، يحسن يعني للإنسان أن يراجع. على كل الكتب كثيرة. نعم. وقوله وسبحوه بكرة واصيلا أي عند الصباح والمساء، كقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقوله والذي يصلي عليكم وملائكته هذا تهييج إلى الذكر، أي إنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم، كقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والصلاة من الله، ثناؤه على العبد عند الملائكة، حكاه البخاري عن أبي العالية، ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه، وقال غيره: الصلاة من الله الرحمة. وقد يقال: لا منافاة بين القولين، والله أعلم. نعم، لا منافاة، هذا الصحيح، هذا الصحيح، لأنه جاء ما يدل على أنها من الله هي الثناء والمدحة للعبد الذاكر، وجاء ما يدل على أنها هي الرحمة. يعني مثلا هنا قوله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وقوله في الحديث: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، الثناء عليه، أن يثني عليه: ذكرني عبدي فلان وأنه كذا، دل على أنها بمعنى الثناء. وجاء عن السلف أيضا عن ابن عباس وغيره أنها بمعنى الرحمة، ويدل لها الصلاة الإبراهيمية، نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. فنذكر الصلاة ونذكر المبارك. والذي جاء عن إبراهيم قول لما جاءتهم الملائكة قالوا: رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت. فالبركات التي نزلت على إبراهيم والرحمة، إذن هناك رحمة الله وبركاته، هنا صلاة الله وبركاته، فإذن هي بمعنى الرحمة، هي بمعنى الرحمة. القول الصحيح مثل ما قال ابن كثير: لا منافاة بين القولين، فصلاة الله على عبده رحمته وثناؤه عليه، وصلاته على وصلاة الملائكة كما سيأتي. نعم، أما صلاة الملائكة، وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار، كقوله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات الآية. لاحظ أنهم يدعون ويستغفرون. وكذلك من الناس، الصلاة من الناس تأتي بمعنى هذا، يعني لأنها بمعنى الدعاء، لأن الله يقول: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم. وقوله: ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي سبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. وكان هذا ليخرجكم، هل هي متعلقة بقوله اذكروا الله، أو متعلقة بقوله هو الذي يصلي عليكم؟ اللام هنا، هل إذا قلنا يعني اذكروا الله ليخرجكم من الظلمات إلى النور، إذا ذكرتموه فإنه يخرجكم من الظلمات إلى النور إذا أكثرتم من ذكره، ويهديكم ويشرح صدوركم. والمعنى الثاني الذي ذهب إليه المصنف أنه متعلق بقوله ليخرجكم، يصلي عليكم وملائكته تصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يعني يثني عليكم ويرحمكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، واضح؟ فصارت احتمالها، وهو كله صحيح، يعني أنه كون يرحمك عز وجل فيخرجك من الظلمات، الملائكة تدعو لك وتستغفر لك، ها؟ يخرجك الله بذلك، يستجيب دعاء فيخرجك من الظلمات. كذلك إذا ذكرت الله ذكرا كثيرا يخرجك الله بذلك من الظلمات إلى النور. نعم. وكان بالمؤمنين رحيما، أي في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم من الضغام. وأما من الطغام، من الضغام، الطغام، الطغام، من الطغام. إيه. وأما رحمته بهم في الآخرة فأمنهم من الفزع الأكبر، وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، وسعت فأخذت. فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ قال: فخفضهم رسول الله. قال: فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا والله لا يلقي حبيبه في النار. اسناده على شرط الصحيحين، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولكن في صحيح الإمام البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد أخذت صبيا لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته، فقال: أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقوله: تحيتهم يوم يلقونه سلام، الظاهر أن المراد والله أعلم تحيتهم أي من الله تعالى يوم يلقونه سلام، أي يوم يسلم عليهم، كما قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيي، الاحتمال الأول أنه تحيتهم من الله يوم يلقونه، لأنها متعلقة بقوله يوم يلقونه، يوم يلقون الله يحييهم، فيقول لهم سلام عليكم. هذا الاحتمال الأول، لأنه مقيد بظرف، والظرف هو قوله يوم يلقونه، هذا القول الأول. وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيي بعضهم بعضا بالسلام يوم يلقون الله في الدار الآخرة، وجعل الظرف ظرف القيامة وليس لقي الله، لأنه بالظرف يعني يوم يلقونه يوم القيامة، تحية المؤمنين لبعضهم سلام سلام، سلم بعضهم بعض، وكذلك الملائكة تحييهم، كذلك الملائكة سلام عليكم، نعم، فادخلوها خالدين، نعم. واختاره ابن جرير قلت: وقد استدل بقوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، دعواهم فيها سبحانك، يعني إذا سألوا شيئا قالوا سبحانك، وتحيتهم فيما بينهم سلام، يسلم بعضهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذا انتهى من الاستفتاء من الدعاء قال الحمد لله رب العالمين. فينبغي للعبد إذا كما ذكر أهل العلم إذا بدأ بالدعاء أن يحمد الله، أن يسبح، وإذا ختم أن يحمد، يفتتح بالتسبيح بالحمد والثناء ثم يختمه بذلك مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وقوله: وأعد لهم أجرا كريما، يعني الجنة وما فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والملاد والمناظر وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اسألكم فضلك، نسأل اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم ربنا يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا وثبتنا وأصلحنا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا واهدهم سبل السلام. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين وأوليائك الصديقين الصادقين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.